بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم وأبواب الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل تدارسنا هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بذلك. وقد وصل بنا الكلام في كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، بعد أن انتهينا مما يتعلق بالنكاح وما يتبعه من القسم والرضاع. شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما ينقض النكاح، وهو الطلاق. والطلاق يا مشايخ يأتي في اللغة من أطلق ومن طلق، من أطلق ومن طلق، لكن في الشرع خص بباب المضعف الذي هو طلق، الذي هو طلق. فلو قال أطلقتك أو أطلقت فلانة فإنه يكون كناية ولا يكون صريحة. أما قوله طلقت أو طلق، دائما نأتي بصيغة الغائب يا مشايخ، نأتي بصيغة إيش؟ الغائب، لأن هذه اللفظة مما يتحرز الإنسان عن أن يتعود عليها في أثناء حديثه، فلذلك يقال طلق فلان كذا. واضح يا مشايخ؟ حتى لا يعني يكون فيها توجه إلى الخطاب. نعم، قال كتاب الطلاق، كتاب الطلاق. والطلاق في الشرع هو رفع القيد، هو رفع القيد عن المرأة، يعني المرأة بالنكاح تكون تحت زوجها، تكون تحت إمرة زوجها وتحت عصمة زوجها، فإذا طلقها زوجها بأي شكل من أشكال الطلاق، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، سواء كان طريق طلاقا صريحا أو طلاقا كنائيا كما سيأتي معنا إن شاء الله، كل ذلك يؤدي إلى طلاقها، يعني بمعنى رفع قيدها، رفع قيدها. لكن لفظ الطلاق، لفظ الطلاق المقصود به رفع القيد أصالة، وهو يصدق على واحدة، يعني على طلقة واحدة، وما زاد على ذلك فيحتاج إلى زيادة تلفظ. يعني لو أن رجلا قال لامرأته هي طالق، هي طالق، ونوى به الثلاث، لا تقع الثلاث. واضح يا مشايخ؟ لا تقع الثلاث، وإنما تقع الواحدة ضرورة صحة الإخبار كما سيأتي معنا إن شاء الله. أما الثلاث فلا تقع إلا إذا كان لفظه يحتمل كل الجنس، كما إذا كان مصدرا، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن كتاب الطلاق، وهو يعني الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن وحسن وبدعي. أحسن وحسن يا مشايخ يعني باعتبار غيره، عندما نقول أحسن الطلاق يعني باعتبار غيره، وحسن باعتبار غيره، لا أن الطلاق في نفسه حسن. واضح يا مشايخ؟ لأنه قد يعترض ويقال إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذن كيف يكون من أبغض الحلال إلى الله ويكون حسنا؟ فالحسن هنا ليس حسنا ذاتيا، وإنما هو الحسن باعتبار إيش؟ الغير. يعني حسن أحسن الطلاق أو حسنه باعتبار البدعي، باعتبار إيش؟ البدعي، أو باعتبار أنه يخالف السنة مثلا، فعند ذلك يكون حسنا بهذا الاعتبار، لا في ذاته، لا في ذاته. قال: وهو على ثلاثة أوجه: أحسن وحسن وبدعي. فأحسنه، أحسن الطلاق أن يطلقها، يعني الرجل، واحدة في طهر لا جماع فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا أحسن الطلاق، لأن هذا ليس فيه مضارة بالمرأة، ليس فيه مضارة بالمرأة. والأمر الثاني أنه طلقها وهو في كمال رغبته فيها، عندما يقول في طهر لم يجامعها فيه، يعني هي ليست في حيض، وكذلك لم يجامعها بعده، فإذا الآن مع رغبته فيها القلبية مع ذلك يطلقها، إذن هو قد حكم في ذلك عقله، وأصبح الطلاق هنا بالنسبة إليه أمرا لازما أو أمرا يجب أن يصير إليه. واضح المشايخ؟ نعم. فلذلك قال أحسنها أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، لأنه لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم طلقها طلقة ثالثة، فعند ذلك يكون طلاقا إيش؟ بائنا، يكون طلاقا غليظا، فيحرم نفسه من الرجوع، أو يطيل عليها العدة، يطيل عليها إيش؟ العدة. أما لو طلقها طلقة واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها، الحمد لله انتهى الأمر. واضح؟ فلذلك هذا أحسن الطلاق، أحسن الطلاق. طيب، وحسنه وهو السنة، وهو إيش يا مشايخ؟ السنة أن يطلقها، يعني هذا هو الذي ورد في السنة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عندما طلق امرأته في الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم يطلقها ثم يراجعها، فلذلك سمي طلاق سنة، طلاق سنة. نعم. قال وحسنه وهو السنة أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها. فهنا ما الذي يختلف عن الأول؟ الأول طلقها في طهر واحد ثم تركها حتى تنقضي عدتها، لا، هنا طلقها ثم إيش؟ راجعها، ها، فأطال عليها العدة، أطال عليها إيش يا مشايخ؟ العدة. وربما يؤدي ذلك إلى أن تحرم عليه حرمة غليظة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا إيش؟ غيره. فلذلك كان هذا حسنا ولم يكن أحسن، ولم يكن أحسن. نعم. وذكر أنه سنة، ألا يكون اتباع السنة أولى من الأحسن؟ لا، هو يعني الأحسن هو كذلك سني، أي نعم هو كذلك، لكن الذي ورد في سياق الحديث، يعني الذي ورد في سياق إيش الحديث، ولذلك يعني أنكر البعض أن يسمى الثاني السنة دون إيش الأول. نعم. قال والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة، يعني نستطيع أن نقول، يعني إذا على قولك هذا نستطيع مثلا أن نقول كما قال البعض إن السنة على نوعين، فاضل ومفضول، فاضل وإيش ومفضول، فالفاضل هو أحسن الطلاق، والمفضول هو إيش؟ الحسن. واضح؟ نعم. فيكون كل منهما على السنة، لأن السنة ألا يكون بدعيا، والبدعي إما أن يكون في الوقت أو في اللفظ، في الوقت يعني يطلقها في حيض، في اللفظ أن يطلقها ثلاثا. واضح؟ فما سوى ذلك يكون على إيش؟ على السنة. لكن السنة كذلك هناك أحسن وهناك إيش؟ حسن، كما قال البعض، كما قال البعض. نعم. قال والشهر، طيب الآن الآيسة والصغيرة ليس لها حيض، لا تحيض، واضح يا مشايخ؟ فماذا نحسب؟ نحسب الشهر، يعني يكون الشهر بدل الحيضة، بدل الحيضة، فتعتد بكم يا مشايخ؟ بثلاثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة، ويجوز طلاقهن عقيب الجماع، يجوز أن يطلقها عقيب إيش يا مشايخ؟ الجماع، لأن يعني هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأنه لا يتوهم منهم الحمل. واضح يا مشايخ؟ أما الأولى التي هي ليست يائسة وليست صغيرة ولا حامل، فعند ذلك يتوهم منها الحبل، يعني أن يكون هذا الجماع مؤديا إلى إيش؟ الحبل، فلذلك لا يكون سنة حينئذ. نعم. قال ويجوز طلاقهن عقيب الجماع، والبدعة يعني وطلاق البدعة أو البدعة في الطلاق أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة، نعم، أو ثنتين بكلمة إيش؟ واحدة، أو في طهر لا رجعة فيه، يعني أن يطلقها في طهر لا رجعة إيش فيه، أو يطلقها وهي إيش حائض، فيقع ويكون إيش يا مشايخ؟ عاصيا. يعني في هذه الصور كلها يقع الطلاق، لكن يكون إيش يا مشايخ؟ عاصيا، لأنه خالف السنة في ذلك. نعم. إذن يا مشايخ، حاصل الكلام هذا أن الطلاق البدعي إما أن تكون البدعة في اللفظ، أو تكون في الوقت، أو تكون في أيش مشايخ؟ في الوقت. نعم. قال وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس بدعي، لأن غير المدخول بها أصلا هو لم يدخل بها، صحيح؟ فسواء طلقها في الحيض أو في الطهر لا فرق، لأنه هو الآن لا يعني لم يجامعها وما دام أنه لم يدخل بها فإن العرف كذلك يحكم عليه ألا يجامعها. فإذا طلق في حال الحيض أو الطهر لا فرق، لأنه ارتفع السبب أو العلة المانعة من ذلك. نعم. قال: وإذا طلق امرأته حالة الحيض. الآن يا مشايخ، لو أن رجلا طلق امرأته حالة الحيض فماذا عليه؟ قال: فعليه أن يراجعها، عليه أن يراجعها. فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء إيش يا مشايخ أمسكها. واضح؟ إذن يراجعها ويطلقها في إيش يا مشايخ؟ في الطهر، في الطهر. نعم. قال: وإذا قال لامرأته المدخول بها، وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق ثلاثا للسنة، يعني قيد الثلاث بإيش؟ السنة، وقع عند كل طهر إيش يا مشايخ؟ تطليقة، لأن هذا هو طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة، فيقع في الطهر الأول تطليقة، وفي الطهر الثاني تطليقة، وفي الطهر الثالث تطليقة. نعم. وإن نوى وقوعهن الساعة وقع. واضح يا مشايخ؟ يعني إن قال أنت طالق ثلاثا، وحتى لو قال للسنة لكن نوى إيش؟ نوى وقوعهن في الحال، فعند ذلك إيش؟ يقعن. وهذه ما تسمى بمسألة طلاق الثلاث، هل يقع طلاق الثلاث أو لا؟ أو لا يقع. جمهور المذاهب الأربعة على أن طلاق الثلاث واقع، على أن طلاق الثلاث واقع، يعني لفظ الثلاث لا يقع به واحد، وإنما يقع به إيش يا مشايخ؟ الثلاث. نعم. قال: وطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان. يعني إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فما هو أعلى النصاب في الطلاق؟ هل العبرة بالرجل أو بالمرأة؟ يقول العبرة بإيش؟ بالمرأة. فإن كانت المرأة حرة فنصابها ثلاثا، وإن كانت أمة فاثنان. واضح المشايف؟ أو فاثنين، يعني يكون نصابها اثنين. قال: وطلاق الحرة ثلاث والأمة، يعني وطلاق الأمة ثنتان، فهذا كل الطلاق فيها أو كل الجنس فيها. نعم. قال: ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق، يعني سواء كان الرجل أمة أو كان، سواء كان الرجل عبدا أو كان إيش؟ حرا، فإن العبرة بالمرأة لا بالرجل. نعم. قال: ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ. واضح يا مشايخ؟ يعني يحترز بذلك عن طلاق المجنون وطلاق الصبي، وطلاق الصبي ولو كان عاقلا، وكذلك طلاق إيش يا مشايخ؟ النائم، فإن هذه الثلاثة كلها لا تقع، فإنها لا تقع. نعم. قال: وطلاق المكره واقع. طلاق المكره إيش يا مشايخ؟ واقع. وهذا يعني معروف في بحث علم الأصول في مسألة الإكراه، وهو أن الإكراه وإن كان فيه إجبار لكن ليس فيه نفي الاختيار، فالاختيار حاصل، الاختيار إيش؟ حاصل، يعني هو اختار بلسانه أن يطلق وإن كان مجبرا، وإن كان إيش؟ مجبرا. فعند ذلك ما دام أن هناك نوع اختيار فيقع الطلاق، يقع الطلاق. وأما ما يترتب على ذلك من المهر وغير ذلك فهذه أمور أخرى، من الذي يضمنها للمكره أو كذا، هذه مسألة أخرى، مسائل أخرى تترتب على هذا. نعم. قال: وطلاق السكران واقع. السكران يا مشايخ، المقصود بالسكران هنا إذا كان من سكر المعصية، إذا كان من سكر، يعني السكر هو يا مشايخ ذهاب العقل، ذهاب العقل. فإذا كان من معصية، بأن شرب مسكرا، شرب خمرا نسأل الله السلامة والعافية أو كذا، فإن طلاقه يقع. واستثنوا من ذلك ما إذا كان شربه للعلاج أو يحتاج إليه أو كذا، فإنه يعني اختلفوا في ذلك، وإن كان البعض أوقع طلاقه لكن الكثير لم يوقعوا الطلاق. واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا بالبنج، يعني إذا كان الإنسان مثلا أجرى عملية جراحية أو كذا و يعني حقن بالبنج، تعرفون البنج يا مشايخ؟ البنج هي مادة، مادة كيميائية أو مادة هي موجودة من قديم الزمان من النباتات وكذا، فإذا وضعت في جسم الإنسان يعني اختلطت بدمه فإنها تضعف قواه، تضعف قواه بحيث إنه بأن حيث إن دماغه لا يتأثر بما يجري في بدنه، في بدنه يعني لا تصل إليه علامات الوجع أو ما يتعلق بذلك. فمثل هذا قالوا لا يقع طلاقه إذا كان في تلك الحالة، في تلك الحالة. والخلاف يعني الخلاف قائم، حتى إن بعض الحنفية بعض مشايخ الحنفية قالوا ولو كان بالبنج فإنه إيش يقع، فإنه يقع. نعم. قال ويقع طلاق الأخرس وسائر عقوده بالإشارة المفهومة. يعني الأخرس يا مشايخ إذا كانت إشارته مفهومة لا ليس فيها شك ولا كذا فإن طلاقه يقع، وكذلك سائر عقوده، سائر عقوده إلا فيما فيه شبهة. يعني بمعنى أن غير العقود مثل اعترافه بالزنا مثلا أو اعترافه بكذا في الحدود لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه يا مشايخ الحد، لا لأن إشارته غير مفهمة وإنما لأنها فيها ولو نوع شبهة، ولو نوع إيش شبهة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا الحدود بالشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الطلاق وما يتعلق بالعقود فإن فيها مصلحة له فعند ذلك تقع. قال وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نعم جدهن جد وهزدهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، وفي يعني وفي يعني على روايات في ذلك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك كل هؤلاء يقع ويشى مشايخ طلاقهم. ومن ملك امرأته يعني رجل ناكح لامرأة ثم ايش ملكها، ثم ايش يا مشايخ ملكها، ونحن أخذنا في القاعدة أن من ملك يعني أن هناك تنافي بين ملك النكاح وبين ملك إيش الرقبة، واضح المشايخ؟ فعند ذلك من ملك امرأته أو شقصا منها، شقصا يعني جزءا منها، مثلا ملك ثلثها لأن يعني كان مشتركا بينه وبين غيره أو كذا، أو ملكته أو شقصا منه يعني أو ملكت شخصا منه وقعت الفرقة إيش يا مشايخ بينهما، وقعت الفرقة بينهما لأن هناك تناف بين هذين الملكين، بين هذين الملكين. فعند ذلك يعني يحتاجان إلى عقد جديد، إلى عقد إيش جديد. نعم. طيب هذا ما يتعلق بمقدمة الطلاق. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ألفاظ الطلاق، في ألفاظ إيش يا مشايخ الطلاق، وهذا في الحقيقة يعني باب مهم جدا. لكن هنا أنبه إلى أن ألفاظ الطلاق هذا الباب في الحقيقة وما بعده من الأبواب هو في الحقيقة مبني على قواعد فقهية وأصولية. في الحقيقة لو أردنا أن نستطرد فيها يعني نحتاج إلى كلام إيش طويل جدا، وخاصة بعض المسائل فيها يعني قواعد أصولية كثيرة جدا في هذا الباب. فلذلك نحن نحاول أن نفهم العبارة وما يتعلق بالعبارة من قريب بما يوضح معنى العبارة، ولا نريد أن نتوسع في ما يتعلق بالاستدلالات الأصولية أو كذا لأنها في الحقيقة تأخذ وقتا كبيرا. فالعبارة إذا كانت واضحة أو الحكم فيها واضحا فهذا هو الذي يكفينا في هذه المرحلة، بعد ذلك إن شاء الله التوسع في مراحل أخرى. ونبهت لذلك في هذا الباب لأن هذا الباب في الحقيقة مشهور عند الأصوليين كذلك، الأصوليون لهم في هذا الباب قواعد كثيرة جدا تتعلق بمسائل الطلاق وألفاظ الطلاق. قال فصل في صريح الطلاق، وهذا يقابل أشياء مشايخ كنايات الطلاق، لأن الطلاق إما أن يكون صريحا يعني بعبارة واضحة لا تحتمل غيرها، وإما أن يكون بالكناية وهي العبارة التي فيها أشياء مشايخ فيها احتمال، يعني تحتمل الطلاق وتحتمل غير إيش الطلاق، لا أنها غير واضحة يعني لا يفهم معناها، واضح المشايخ؟ ليس المقصود بالكناية عندما يقول مستتر معناه أن معناه مستتر يعني لا يفهم، لا، وإنما استتر المراد منه، واضح المشايخ؟ فعندما يقول مثلا هي بتة، هي بتلة، في اللغة هذا المعنى واضح أو غير واضح المشايخ؟ البتة يعني التي إيش؟ هي مقطوعة. لكن هنا في سياق كلامه إذا قال ذلك في حال الرضا، فهل هذا يحمل على الطلاق أم أننا نرجع فيه إلى قصده؟ فقالوا نرجع فيه إلى إيش يا مشايخ؟ إلى قصده. عندما قالها هي بتة، لاحظوا يا مشايخ أنا ما أقول أنت، يقول إيش هي، وإن كان المقصود به إيش أنت، أنه لا يخاطب غيره، واضح. لكن مثل هذا يحترز الإنسان مثل هذه الأمور. فإذا قال هذا الرجل لزوجته هي بتة، فهذا يحتمل أن يكون يعني منقطعة، إما أن يكون منقطعة عن النكاح، أو أن يكون تكون منقطعة عن إيش؟ عن الخير، أو أن تكون منقطعة عن الشر، واضح المشايخ؟ فيحتمله، يحتمل. فنقول ماذا تنوي بذلك؟ ماذا تريد؟ أما صريح النكاح، فإذا قال هي طالق، لا نأتي ونسأله ونقول والله هل أنت تريد يعني والله طالق عن كذا أو عن كذا، لا، لأن هذا لفظ مستعمل في الشرع وأصبح يعني شرعا يطلق مباشرة ويراد به إيش يا مشايخ؟ الطلاق. فإذا قلت لكم هناك فرق بين قولنا طلق، هي بين قوله طلقتها وبين قوله أطلقتها، وإن كان الاشتقاق واحد، لكن هذا صحيح أنه مهموز وذاك مضعف، لكن طلقتها أو طلقها قوله طلقها في الشرع فإنه في الشرع صريح، وأطلقتها في الشرع إيش يا مشايخ؟ كناية، لأنه يحتمل وليس الشرع دالا عليه وضعا في الشرع، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك يكون من ألفاظ إيش؟ الكناية، من ألفاظ الكناية. نعم. قال فصل في صريح الطريق أي الطلاق، وإذا نبدأ بالصريح أولا ثم ننتقل إلى الكناية. قال وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وصريح الطلاق لا يحتاج إلى إيش يا مشايخ؟ إلى نية. وهو نوعان، أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك. طالق يا مشايخ هذا اسم فاعل، صحيح يا مشايخ؟ طيب أنت طالق هذا إخبار أو إنشاء؟ هو إخبار في الحقيقة، يعني هو يخبر بأنها إيش؟ طالق. يعني أنت درستم علم الصرف ودرستم أو علم البلاغة كذلك وعلم النحو، يقسمون الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. فقول الرجل هي طالق هذا إخبار، هذا إخبار، صحيح يا مشايخ؟ فإذا كان إخبارا، طيب يعني هو أخبر أنه قد طلقها ولم يقع الطلاق في الحقيقة قبل ذلك، فنضطر أن نقول إن هذا إخبار من عاقل يريد به الإنشاء. فإذا دلالته على الإنشاء دلالة اختيارية أو ضرورية هنا؟ ضرورية، لأنه الآن أخبر، فإما أن يكون كاذبا، والأصل أن العاقل لا يكذب، المسلم لا يكذب، فهو أخبر أنها طالق وهو لم يقع منه إنشاء الطلاق، فإذا نقول إننا نضطر إلى أن نقول إن هذه الصيغة تعتبر إيش؟ إنشاء. طيب إذا كان من باب الضرورة، فالضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها، صحيح. فهل نقول أنه يحمل على الاثنين والثلاث أم نحمله على الواحدة؟ على الواحدة، لأن الضرورة تقدر بقدرها والواحدة كافية في ذلك، كافية في ذلك، واضح يا مشايخ؟ كذلك قوله مطلقة يعني هي مطلقة، هذا إخبار كذلك، وكذلك إيش؟ طلقتك يعني أخبر أنه قد إيش؟ طلقها، واضح يا مشايخ؟ نعم. فكل هذا المعنى. طيب والثاني، إذن هذا يا مشايخ النوع الأول، النوع الأول يقع به الرجعي ولو نوى الثنتين والثلاث. لماذا يا مشايخ؟ لأن فيه إخبار باسم الفاعل أو بالفعل وكذا، وكل ذلك لا يقبل التعدد، لأن التعدد عندنا كما سيأتي أنه يكون في المصادر، في أسماء الأجناس التي تطلق على القليل وإيش؟ والكثير. فعند ذلك إذا أراد منها الكثير يقع ما نوى. أما مثل هذا إذا كان اسم فاعل أو كان فعلا فإنه يراد به أقله، ينصرف إلى إيش يا مشايخ؟ إلى أقله. نعم. قال وهو نوعان، أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك، والثاني أنت الطلاق لاحظوا يا مشايخ أنت إيش الطلاق، هذا الآن مصدر أو ليس مصدر؟ لأنه من طلق يطلق تطليقا وطلاقا، صحيح يا مشايخ؟ نعم. فإذا قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق، أتى بالمصدر هنا كذلك، أتى بإيش؟ بالمصدر، صرح بالمصدر، وأنت طالق طلاقا، كل هذه الثلاث أتى فيها بإيش يا مشايخ؟ بالمصدر. وأنتم درستم في علم النحو وفي علم الصرف أن المصادر وأسماء الأجناس وغير ذلك تطلق على الكثير وإيش والقليل. نعم. ولذلك قال فالأول، الأول يعني قوله أنت إيش طالق أو هي طالق، تقع به طلقة واحدة إيش يا مشايخ رجعية، ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث. والثاني يعني إذا أتى بالمصدر تقع به واحدة رجعية، لأن هذا هو دفع الضرورة، دفع إيش الضرورة، ولكن اللفظ نفسه يحتمل، فإن نوى الثلاث فعند ذلك يقع إيش يا مشايخ الثلاث، يقع الثلاث. ولذلك قال والثاني تقع به واحدة رجعية وتصح فيه نية إيش يا مشايخ الثلاث دون الثنتين، لأن قلنا يا مشايخ يطلق على الأقل وعلى إيش على أكثر، يعني يطلق على الواحد بالفرد وعلى الواحد بالجنس، لأن الوحدة عندنا على نوعين يا مشايخ كما يقول الأصوليون، الوحدة على نوعين، وحدة حقيقية وهي في إيش في الواحدة، ووحدة اعتبارية، اعتبارية يعني كأن المجموع من الثلاث أصبح واحدا، نعتبره واحدا باعتبار أنه كل الجنس، باعتبار أنه كل إيش الجنس. فعند ذلك نقول الذي أتى بألفاظ المصادر فإنها تحتمل الأقل وتحتمل إيش الأكثر، فإن كان لم ينوي فتقع على الأقل، وإن نوى الثلاث وقعن، لكن لو نوى ثنتين، لأن الثنتين يا مشايخ ليست لا أقل ولا إيش أكثر، إنما هو عدد محض، عدد إيش محض، ومثل هذه المصادر لا تدل على العدد المحض إلا إذا كانت أمة، إذا كانت إيش أمة، فقال لها الزوج أنت أنت الطلاق ونوى الثنتين فإنهن يقعن. لماذا؟ في الحرة إذا نوى الثنتين لا يقعن، وفي الأمة يقع. لماذا؟ لأن كل جنس الأمة إيش اثنتان، أما الحرة فجنسها كم؟ ثلاثة. واضحة مشايخ؟ أي. هذه المسألة هي مسألة أصولية طويلة عريضة، يعني تحتاج إلى بسط في الحقيقة، لها صور، لها صور، ولكن كما قلت لكم نحن نأتي فقط بإيش بما هو قريب ولا يعني نتعمق في ذلك، فمحله إن شاء الله في المطولات أو في يعني درس علم الأصول إن كان هناك يعني درس في الأصول. طيب. قال والثاني تقع به واحدة رجعية وتصح فيه نية الثلاث دون إيش الثنتين، دون الثنتين. ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة، شوف يا مشايخ في المثال أنت طالق طلاقا، أنت طالق إيش طلاقا، أنت طالق بنفسها يقع بها الطلاق، ولو قال أنت الطلاق يقع ولا ما يقع؟ طيب لو قال في جملة واحدة أنت طالق طلاقا ونوى بالأول طلاقا وبالثاني طلاقا، هل يقع ولا يقع؟ يقع، لأنه كما يقع في حال الانفراد يقع في حال إيش الاجتماع إذا نوى، أما إذا لم ينوي فيحمل على التوكيد. فالآن قوله يا مشايخ أنت طالق أو هي طالق طلاقا إن لم ينوي به شيئا يتقع واحدة، فيحمل المصدر على التأكيد، يعني أنت طالق، وأكد هذا قوله أنت طالق بإيش بطلاق بالمصدر. لكن إذا نوى بقوله أنت طالق واحدة، وعندما قال طلاقا يعني هو قال أنت طالق طلاقا ونوى بطلاقا كذلك واحدة، تقعان أو لا تقعان؟ تقعان. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقا أخرى وقعت، يعني وقعت الأولى وإيش والثانية. نعم. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها، يعني كما قال هي طالق أو ما يعبر به عن إيش الجملة، عندنا يا مشايخ أعضاء في جسم الإنسان يعبر بها عن الإنسان كله، صحيح؟ الرقبة قال الله عز وجل فتحرير إيش رقبة، هل يعني يشتري رقبة إنسان ويعتقها؟ المقصود به إيش؟ ذات، صحيح المشايخ. لكن إذا قال يد، تحرير يد، هل اليد تطلق تطلق ويراد بها الكل؟ لا لا تطلق، واضح يا مشايخ؟ لأن ما يراد به الكل في الأغلب أنه من الأعضاء الأساسية التي تكون من مقاتل الإنسان، التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بها. أما اليد الأصابع كذا لا يعبر بها، واضح يا مشايخ؟ فإذا قال يدك طالق، هل معنى ذلك أنها تطلق؟ لا، يكون لغوا. أما إذا قال رقبتك أو كذا فإنها إيش؟ تطلق، واضح يا مشايخ؟ إذن كل ما يعبر به عن البدن يقع به الطلاق، يقع به إيش يا مشايخ؟ الطلاق. وهذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. ولذلك قال وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها، يعني إلى جملة المرأة، أو ما يعبر به يعني بتلك الألفاظ عن الجملة، يعني عن جملة البدن كالرقبة والوجه والرأس والروح والجسد، أو إلى جزء شائع منها وقع، أو إلى جزء شائع منها إيش يا مشايخ؟ وقع. يعني إيش ما معنى جزء شائع؟ لا، هذا عين، قال يدك رقبتك، لكن إذا عبر عن جزء شائع، يعني قال ثلثك طالق، ربعك طالق، واضح؟ فإن كل هذا المقصود به الكل، المقصود به إيش يا مشايخ؟ الكل، واضح المشايخ؟ نعم. أو إلى جزء شائع منها وقع، يعني وقع طلقة كاملة، وقع طلقة كاملة. نعم. وإذا أضاف إلى اليد والرجل ونحوهما لا يقع. نعم، وهذا واضح. ونصف الطلقة تطليقة، يعني لو قال أنت هي طالق نصف تطليقة، هل نقول والله تطلق نصف تطليقة؟ إيش حكمها هذه؟ يعني تعتد نصف عدة أو كذا، ما يعني هذا كله يعني. فلذلك نصف الطلقة إيش؟ لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، هذه قاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر إيش؟ كله. فالطلقة لا تتجزأ فذكر بعضها كذكر كلها، وهذه من قواعد صاحب الهداية، صاحب الهداية رحمه الله تعالى في الهداية ذكر هذه القاعدة في غير ما مرة، وكذلك يذكرها علماء القواعد. يعني في الحقيقة يا مشايخ إن شاء الله ربما يعني أقترح على المسابقة أن تكون عندنا درس في قواعد الحنفية، في قواعد المذهب الحنفي، نستطيع أن ندرس مثلا 100 قاعدة، 100 قاعدة. هذه 100 قاعدة في الحقيقة يا مشايخ يدور عليها علم الفقه، واضح؟ يعني علم الفقه يدور على قواعد، على إيش يا مشايخ؟ على قواعد في الاستدلال وفي التعليل وغير ذلك. وإن شاء الله يعني إن أرأيتم أن تقترحوا أنتم ثم أنا إن شاء الله أؤيد هذا الاقتراح إن شاء الله، فيكون هذا كذلك من تكملتي في الحقيقة دراسة الفقه. دراسة الفقه تحتاج إلى قواعد الفقه، واضح يا مشايخ؟ ولا أقصد بالقواعد القواعد الكلية فقط، كما يقول مثلا الضرر يزال، هذه قاعدة كلية، هذه الداخلة في كل أبواب الشرع، لكن حتكلم عن القواعد إيش؟ أو الضوابط الفقهية التي لا تتعلق بباب معين، وهي في الحقيقة قواعد لكنها لا تصل إلى القواعد إيش؟ الكلية، كما يقولون هي قواعد يعني لا يقال كبرى، وإنما قواعد كبيرة، قواعد إيش؟ كبيرة، فتكون في الحقيقة متعلقة بأبواب متعددة، متعلقة بأبواب متعددة، وتحتها الضوابط، تحتها الضوابط. نعم. قال ونصف الطلقة تطليقة، وكذلك الثلث، يعني لو قال ثلثك طالق، وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث. يعني يا مشايخ الآن التطليقتان نصفها كم؟ واحدة. فإذا كانت ثلاثة أنصاف، يعني نصف ونصف ونصف، ثلاثة، خلاص ثلاثة، يعني ثلاثة أنصاف تطليقتين، التطليقتين ثلاثة أنصافها. يعني إذا قلنا إذا أخذنا الآن نصف واحد، نصف تطليقتين كم؟ واحدة. النصف الآخر واحدة. النصف الثالث واحدة. واضح يا مشايخ؟ وهذه المسألة فيها 12 صورة، واضح؟ يعني ذكرها صاحب ملتقى الأبحر وغيره من الفقهاء، ذكر 12 صورة، لأنك إما أن تقول النصف أو الثلث أو الربع، وكل ذلك إما أن تقول تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثة، فمن ضرب هذا في ذاك يكون 12 صورة، وذكرها صاحب ملتقى الأبحر وغيره من أصحاب المتون. نعم. قال: وثلاثة أنصاف تطليقة. ثلاثة أنصاف تطليقة، كم قال يا مشايخ؟ ثنتان. يعني إذا قلنا التطليقة الآن كم نصفها؟ واحد، نصف. صحيح يا مشايخ؟ طيب نصفها الآخر؟ نصف. نصفها الثالث؟ نصف. طيب واحد ونصف، واحد ونصف. الواحد واحد والنصف هل يتجزأ؟ فتكون إيش؟ واضح؟ فيكون ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان، وقيل ثلاث، وقيل إيش يا مشايخ؟ ثلاث، لكن الأول هو الذي عليه الأكثر، الذي عليه الأكثر. نعم. يعني الآن أنت خذ التطليقة، التطليقة كم نصفها؟ الآن قال ثلاثة أنصاف، صحيح؟ كم نصفها التطليقة؟ نصف. ثم خذ التطليقة كم نصفها؟ لا تحسبها، ليس حسابا رياضيا محضا، واضح؟ وإنما حساب بالنظر إلى هذا. فنقول الآن التطليقة نصفها نصف، صحيح؟ ثم نصفها الآخر نصف، ثم نصفها الثالث نصف. ثلاثة أنصاف، صحيح؟ ثلاثة أنصاف، فهذه واحدة ونصف، والواحدة والنصف واحدة كاملة، والنصف لا تتجزأ، فتكون اثنان. فتكون إيش؟ اثنان. وأما على قول ثلاث فيقولون أن النصف الأول نصف، والنصف لا يتجزأ فيكون واحد، والنصف الثاني نصف فلا يتجزأ فيكون إيش؟ اثنين، والنصف الثالث نصف ولا يتجزأ فيكون كم؟ ثلاثة. واضح؟ لكن الثاني الأول هو في الحقيقة الذي عليه الأكثر، الذي عليه الأكثر. تطليقة كيف تنصف إلى ثلاثة؟ ما هو هذا، يعني ليس المقصود التنصيف الرياضي الذي أنت في بالك، واضح؟ يعني لو قلنا أن التنصيف الرياضي ثلاثة أنصاف فيكون واحد ونصف، أو يكون يعني على يعني يحتاج إلى معادلة رياضية، صحيح؟ أي لا، هو المقصود هنا عموما. ولو رجعت إلى كتاب ملتقى الأبحر وشروحه لرأيت التفصيل في ذلك، هناك صور كثيرة. وهذه مسائل الحقيقة فيها يعني فيها اجتهاد، ليس القول فيها قولا مطلقا. نعم. قال: ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يقع كم يا مشايخ؟ يقع ثنتان ولا ثلاثة؟ من واحدة إلى ثلاثة قال يقع ثنتان، عند الإمام رحمه الله تعالى يقع إيش يا مشايخ؟ ثنتان. الإمام رحمه الله تعالى يقول: قوله من واحدة إلى ثلاثة كقوله مثلا عمري من 60 إلى 70. لو سئل شخص فقيل له كم عمرك، فقال عمري من 60 إلى 70، هل يكون عمره 60؟ لا، لأنه قال من 60، صحيح؟ هل يكون عمره 70؟ قالوا لا. واضح؟ فعند ذلك يكون يعني كأنه قال بينه. فعندما قال هنا أنت طالق من واحد إلى ثلاث يعني بين واحد وإيش؟ وثلاث. وما هو الذي بين واحد وثلاث؟ واضح؟ هذا على قول الإمام، لكن هناك قول الصاحبين قالوا لا، من واحد إلى ثلاثة يقع إيش؟ ثلاثة، ولهم كذلك تعليل، لكن الآن ليس غرضنا أن نقف على ذلك، يعني غرضنا في دراسة هذا المتن فقط أن نفهم قول الإمام أو ما هو المفتى به في هذا الباب. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، قال: وإلى ثنتين، لو قال من واحدة إلى ثنتين يقع كم؟ واحدة، لا تدخل الثنتين. نعم. ولو قال واحدة في ثنتين وقعت واحدة، يعني هنا في يا مشايخ لا يعني لا يعني الإمام لم يعتبرها على حساب الضرب المعروف، يعني في عند علماء الحساب والضرب يقولون ماذا؟ واحد في ثنتين كم يكون؟ اثنين، صحيح؟ زفر رحمه الله تعالى أخذ بهذا القياس. الإمام رحمه الله تعالى قال لا، في هذه المسألة يعني لا نجري فيها الحساب الرياضي، هكذا لا نجري فيها الحساب إيش؟ الرياضي. فيكون المقصود واحدة في ثنتين يعني واحدة في جزئين، وليس المقصود جزئين يعني عددين يعني طلقتين، وإن المقصود يعني جزئين من هذه الواحدة، فعند ذلك يعني نرجع إلى الواحدة. وهذا إذا لم ينوي شيئا، أما إذا نوى بقوله واحدة في ثنتين يعني مع ثنتين فيقع ثلاث. يقع إيش يا مشايخ؟ ثلاث. يقع ثلاث. أما زفر رحمه الله تعالى فكما قلت لكم هو يعني أجراها على الحساب الرياضي، فقال واحدة في ثنتين تعتبر إيش؟ ثنتين. واحدة في ثلاثة تعتبر كم؟ ثلاثة، وهكذا. نعم. ولو قال واحدة في ثنتين يعني هي طالق واحدة في ثنتين وقعت واحدة، وثنتين في ثنتين اثنتان كذلك تقع، وإن نوى الحساب، وإن نوى إيش يا مشايخ؟ الحساب. ولعل الإمام رحمه الله تعالى استند إلى بعض الآثار في ذلك، لعل الإمام رحمه الله تعالى استند إلى يعني بعض الآثار في ذلك، يعني نحتاج إلى مراجعة. نعم. وزفر رحمه الله تعالى يعني على أصله في ذلك. ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية، يعني يا مشايخ قال الإمام قال إن الطلاق لفظ قصير، فقوله من هنا إلى الشام يعني هل يحتاج لفظ الطلاق أن نصل إلى الشام؟ هل يحتاج إلى هذا الطول؟ خلاص هي طالق صحيح، فقوله إلى الشام هذا يعتبر يعني لا نغلظ به الطلاق، لا نغلظ به إيش الطلاق، وإنما يقع الطلاق سواء كان في الشام أو كان في اليمن أو كان في السماء أو كان في الأرض، واضح؟ فلذلك قال تقع بذلك طلقة إيش رجعية، فذكره يعني إلى الشام يعني تقييد لا ينظر إليه، لأن الطلاق لا يتعلق بالشام إلا إذا علق، إذا قال أنت طالق أو هي طالق إذا دخلت الشام، واضح يا مشايخ؟ إذا دخلت الشام فعند ذلك يكون الطلاق معلقا بدخولها الشام. ولذلك سيأتينا أنه إذا قال هي طالق في مكة، يعني مثلا يعني رجل زوجه مثلا في مصر، وقال هي طالق في إيش في مكة، فهل يقع الطلاق في مكة ولا يقع في مصر؟ لا يقع في مصر. نعم، لأن هذا التقييد في الحقيقة ليس له وجه، لأن الطلاق هل هو يتقيد بمكة؟ لا، بخلاف التعليق، بخلاف إيش مشاهد التعليق. إذن عندنا الحنفية يفرقون بين التقييد والتعليق، وهذه مسألة أصولية كذلك، الفرق بين الإضافة وبين التعليق وبين إيش التقييد، هذه ثلاثة أمور كلها بينها فروق دقيقة جدا عند الحنفية رحمه الله تعالى. الآن يعني إجمالا اتضح لنا الأمر، وأما تفصيل ذلك فترجعون إلى كتب الأصول عند الحنفية رحمه الله تعالى. نعم. ورد الحديث إذا قال كنا نعود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر ترابوا ثلاث واحدة حتى جاء عمر رضي الله عنه منعه، هذا الحديث صنفت فيه إيش مجلدات، صنفت فيه إيش مجلدات، يعني وفيه حوار طويل يعني بين يعني هذا الحديث. طبعا الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أخذوا بأن الطلاق الثلاثة إيش ثلاثة ليست واحدة وإنما كم ثلاثة، وألفوا في ذلك المؤلفات، وهذا الحديث يعني فيه كلام طويل لا يسعنا الكلام عليه الآن، واضح؟ لكن ترجع هناك رسائل يعني مفردة في هذا الباب، وكذلك الإمام اللكنوي والإمام السبكي وغيره يعني كتبوا رسائل في ذلك مشهورة هذه المسألة بين العلماء، فالكلام فيها الآن يعني يحتاج إلى استحضار وإلى نظر واسع، ليس هذا محله الآن، واضح؟ نعم. طيب، قال ولو قال أنت طالق بمكة، شوف يا مشايخ هذه الصورة، أنت طالق بإيش بمكة، هذا تقييد يسمى إيش يعني قيد الطلاق بمكة، أنت طالق بمكة أو في مكة، هل تطلق في مكة أو في الحال؟ في الحال، في مكان وجودها، في مكان إيش وجودها. قال طلقت في الحال في جميع إيش مشايخ البلاد. ولو قال لكن إذا قال أنت طالق إذا دخلت مكة، فهنا أتى بالشرط، أتى بالتعليق، واضح مشايخ؟ فعند ذلك لا تطلق إلا إذا دخلت إيش مكة. نعم. قال ولو قال أنت طالق غدا يقع بطلوع إيش مشايخ الفجر، فرق بين قولنا أنت طالق غدا وأنت طالق في غد، واضح؟ فيها الظرفية، فيها إيش يا مشايخ الظرفية، أما غدا يعني أنت طالق الغد كله، والغد كله لا يحتمل الطلاق كما قلنا إلى الشام، هل يحتمل الطلاق إلى الشام؟ لا يحتمل، يعني الغد كله جزء منه فقط إيش يقع فيه الطلاق صحيح؟ فأول أوقاته أحرى به، فعندما قال أنت طالق غدا يعني أنت طالق في كل الغد، يعني أنا أوقعت عليك الطلاق غدا كله، هل يوقع الطلاق غدا كله؟ يعني هل لفظ الطلاق يمده أنت هي طا ويجلس غدا كله؟ هذا غير معقول، صحيح يا مشايخ؟ فقالوا يقع بأول جزء، بأول إيش؟ جزء، لأنه الآن أضاف الطلاق إلى الغد كاملا، والغد أول جزء منه محل، محل للوقوع فيقع. لكن لو قال أنت طالق في غد، فهنا جعل الغد إيش؟ ظرف، يعني جميع الغد جعله إيش؟ ظرفا. ما الفرق الآن يا مشايخ؟ هو في كلا الحالين يقع في أول الوقت، يقع في أول إيش؟ الوقت، لأنه أولى أو أولى أوقات الإمكان، أولى أوقات إيش؟ الإمكان. لكنه في الأول عندما قال أنت طالق غدا، ولو قال والله أنا نويت مثلا آخر النهار لا يصدق، لا يصدق، واضح يا مشايخ؟ أما في الثاني عندما قال في غد ثم قال نويت آخر النهار فإنه إيش يا مشايخ؟ يصدق، فإنه إيش يا مشايخ؟ يصدق، سيأتي معي الآن إن شاء الله. طيب، ولذلك قال ولو قال أنت طالق غدا يقع بطلوع إيش يا مشايخ؟ الفجر. ولو نوى آخر النهار صدق إيش يا مشايخ؟ ديانة، تنزها، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل. أما قضاء فالقاضي يقول وقع عليك الطلاق بمجرد طلوع الفجر. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، ولو قال في غد، لو قال في غد صحت إيش يا مشايخ؟ قضاء أيضا إذا كانت له نية، يعني إذا قال في غد الأصل أن تطلق أول النهار، لكن إذا قال نويت آخر النهار يحتمل اللفظ ولا يحتمل؟ وضعا يحتمل، لأن في وضعت ليش؟ للظرفية، والظرفية يستوي طرفاها، يستوي إيش يا مشايخ؟ طرفاها. الآن صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، أليس يا مشايخ الواجب فيها موسع ظرف؟ الحنفية يسمونه ظرفا، صحيح؟ ولا يسمونه موسع؟ يسمونه ظرفا، وهو الواجب الموسع عند الجمهور. فهذا الظرف يعني لو صليت في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره قبل الضيق يستوي ذلك كله، يستوي ذلك إيش؟ كله، لأن الوقت ظرف للصلاة. واضح يا مشايخ؟ فقوله الآن في غد يصدق قضاء وديانة، أما قوله غدا فإنه يصدق في ذلك ديانة لا إيش؟ قضاء، يصدق ديانة لا قضاء. يعني معنى أنه إذا جاء إلى المفتي، يعني كثير من العلماء فسروا ديانة هنا أنه إذا جاء إلى المفتي فإنه يقبل قوله ويطلب منه التوبة، يطلب منه إيش؟ التوبة وكذا. أما إذا رفع أمره إلى القاضي لا يصدق. واضح يا مشايخ؟ نعم، بخلاف الثاني. نعم، قال ولو قال في غد صحت قضاء أيضا. ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يؤخذ بأولهما ذكرى. قال أنت طالق اليوم غدا، يعني أنت طالق اليوم في غد، خلاص بمجرد قوله اليوم نجز. تعرفون التنجيز يا مشايخ؟ هناك فرق بين التنجيز والإضافة. فعندما قال أنت طالق اليوم غدا، غدا إضافة يعني يضيفه إلى غد، والتنجيز اليوم. فقالوا بأول لفظ يقع، والثاني تعليق لا محل له فيقع منجزا. إذا قدم اليوم، إذا قال أنت طالق اليوم غدا أو هي طالق اليوم غدا. طب لو قال هي طالق غدا اليوم، فقوله غدا إضافة، فبالإضافة لا يتحقق الوقوع، وما بعده منجز، وكان قد أضافه أصلا، ولا يجتمع في إطلاق الواحد إضافة وإيش؟ وتنجيز، فعند ذلك نصير إلى الأول وهو إيش؟ الإضافة. فنقول إذا جاء غدا فإنها إيش؟ تطلق. واضح يا مشايخ؟ تقديم وتأخير. إذا قال أنت طالق اليوم غدا تطلق اليوم، إذا قال أنت طالق غدا اليوم تطلق إيش؟ غدا، تطلق غدا. لأن القاعدة في ذلك هناك فرق بين الإضافة والتنجيز، فإذا تقدم التنجيز وقع وكانت الإضافة لغوا، وإذا تقدمت الإضافة تعلق الأمر فأصبح التنجيز بعد ذلك لغوا لأنه قد علقه في هذا الإطلاق. نعم. قال: ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يؤخذ بأوله ما ذكر، ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس إيش يا مشايخ بشيء. أنت طالق قبل أن أتزوجك، وهل كانت في عصمته قبل ذلك؟ إذن الطلاق له محل أو ليس له محل؟ ليس له محل، فإن ذلك ليس بشيء. ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك، شوف يا مشايخ، أنت طالق ما لم أطلقك، ما لم هنا تأتي بمعنى الزمان يا مشايخ، تأتي بمعنى إيش؟ الزمان، يعني في وقت لم أطلقك فيه. أنت طالق ما لم أطلقك، يعني أنت طالق متى تكوني طالقة أو طالقا؟ ما لم أطلقك. فإذا لم أطلقك يعني لم أوقع عليك الطلاق فأنت إيش؟ طالق. هنا يا مشايخ بمجرد سكوته ومرور وقت يسع الطلاق ولم يطلقها يقع الطلاق، لأنه قال أنت طالق أو هي طالق في وقت لم أطلقها فيه، فالآن بمجرد سكوته مر وقت لم يطلقها فيه، صحيح؟ فإذا هو علق طلاقها بهذا الوقت فيقع في هذا الوقت. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ طيب، فهنا الآن عندما قال أنت طالق ما لم أطلقك، يعني كأنه قال أنت طالق في وقت يمر عليك ولم أطلقك فيه، وبمجرد سكوته مر وقت لم يطلقها فيه فيقع الطلاق بعد ذلك، يقع الطلاق بعد ذلك. نعم. أو متى ما لم أطلقك، متى ما لم أطلقك مثل ما لم أطلقك، نفس المعنى، نفس المعنى كله يدل على الزمان. أو متى لم أطلقك وسكت طلقت، بمجرد أن سكت ومر بعد ذلك وقت يسع لفظ الطلاق فإنها إيش؟ تطلق. فإنها إيش يا مشايخ؟ تطلق. طيب، وإن قال الآن هذا على خلافي يا مشايخ، قال أنت طالق إن لم أطلقك، هذا علقه بشرط، هناك زمان يا مشايخ، هناك الأول زمان يعني أضافه إلى زمان، لكن هنا علقه بإيش؟ بشرط. قال لها هي طالق، هذه المرأة طالق إن لم أطلقها، فهل تطلق في الحال؟ لا، لا تطلق في الحال، لأنه هنا الآن يا مشايخ أضاف أو علق الشرط، شرط طلاقها بأنه إذا لم يطلقها فعند ذلك هي إيش؟ طيب الآن كل وقت بعد ذلك يمر عليه صالح لأن يطلقها فيه، صحيح يا مشايخ؟ لأنه هو الآن علق طلاقها بأنها إذا لم يطلقها، إذا لم يطلقها، وكل وقت بعد ذلك صالح لأن يطلقها، فمتى يصدق هذا الشرط؟ عند موته، لأن عند موته هو ذلك الوقت الذي لا يستطيع أن يطلقها فيه، فعند ذلك تطلق فيه بمجرد بآخر لحظة قبل أن يموت يحكم أنها طلقت منه. هنا يأتي السياق، هل قال ذلك في مرضه؟ هل قال ذلك؟ هذا أمر آخر. واضح؟ الشيخ يعني مباشرة أراد أن يبني على هذه المسألة، وهذا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في طلاق المريض إن شاء الله. واضح يا مشايخ؟ الحاصل يا مشايخ، الحاصل الإمام رحمه الله تعالى فرق بين الجمل هذه، حمل الجمل الأولى على الوقت، مع أن الجمل الأولى قد تحتمل الشرط، لكن الإمام رحمه الله تعالى احتاط فقال ما كان مترددا في اللغة بين الشرط وبين الوقت فنحمله على الوقت، وما كان الأكثر فيه الشرط أو لم يكن مترددا فعند ذلك نحمله على إيش؟ الشرط. فإذا حملناه على الوقتية، يعني قلنا أن ما وقتية، فعند ذلك بمجرد مضي وقت لم يوقع فيه الطلاق تطلق فيه، وإذا حملناها على الشرطية فيتعلق بالشرط، والشرط هنا أنها تكون طالقا في وقت لم يطلقها فيه، وهذا في الحقيقة لا يعرف إلا بموته. واضح مشايخ؟ طيب، وإن قال يعني كأنه قال أنت طالق إن لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى إيش يا مشايخ؟ يموت، حتى يموت. نعم، لكن هل تطلق بعد موته ولا في آخر جزء؟ لأن الميت لا يقع طلاقه، صحيح؟ نحن قلنا إذا كان النائم لا يقع طلاقه فكيف بالميت؟ فإذا نقول الموت بالموت تحققنا أنه أن آخر جزء من أجزاء حياته وقع فيه الطلاق، فنضيف الطلاق إلى آخر جزء. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولو قال أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، ما لم أطلقك أنت طالق، فهي طالق هذه إيش يا مشايخ؟ الواحدة، لأن الجملة الثانية مستقلة، الجملة الثانية إيش يا مشايخ؟ مستقلة، والجملة الأولى يعني تحمل على الوقت، تحمل على إيش؟ الوقت. نعم. طيب، ولو قال أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى. أنا منك طالق، فرق يا مشايخ بين قولي بين قوله أنا منك طالق وأنا منك بائن. أنا منك طالق يقتضي أن تكون الزوجة هي المطلقة، والزوجة لا تطلق، صحيح؟ أنا منك طالق يعني كأن الزوجة هي إيش يا مشايخ؟ المطلقة. والمرأة تملك الطلاق أم لا تملكه؟ لا تملكه. لكن لو قال أنا منك بائن، البينونة تكون من الطرفين، من إيش يا مشايخ؟ من الطرفين، فتقع البينونة، تقع إيش؟ البينونة. واضح مشايخ؟ تفضل. إذا قال إذا مت أنت طالق إذا مت، خلاص تعليق بالموت، فبمجرد موته بآخر لحظة من لحظاته أطلق. نعم. ما يمكن الرجوع إلا إذا استثنى، حتى كذلك لو نجز قال أنت طالق إن شاء الله خلاص، لأن نحن لا ندري ما هي مشيئة الله عز وجل، لكن التعليق لا، لكن هذه كل الأمور يا مشايخ ليست هكذا في قلبه، يعني الإنسان لو في قلبه علق ما يقع كل هذا، يحتاج إلى إيش؟ تلفظ. والتلفظ فرع عن مسألة الصلاة، هل يصح أن يتلفظ يعني لابد أن يسمع نفسه أو أنه فقط بتصحيح الحروف؟ تذكرون في باب الصلاة، باب الصلاة قلنا صلاة السر كيف تكون الصلاة السرية، متى تكون صحيحة؟ يعني بعض الناس الآن عندما يقرؤون يا مشايخ في الصلاة لا يحركون حتى لسانهم، يقرأ في قلبي، هذه صلاته باطلة إذا كان منفردا، إذا كان إيش؟ منفردا، أو كان إماما صلاته باطلة. لكن إذا حرك لسانه لكن لم يسمع نفسه، هذا على قول عندنا أنها تصح صلاته، وهناك قول آخر، تخريج آخر، أنه لا تصح صلاته حتى إيش؟ يسمع نفسه، يعني يحرك لسانه، يعني يصحح الحروف ويسمع كذلك أذنيه. فكذلك الطلاق يتعلق بهذه المسألة، هل الطلاق يقع بمجرد تصحيح الحروف أو لا بد أن يسمع نفسه؟ تعليق الطلاق كذلك، النذور، الأيمان، يعني يا شيخ واحد في قلبه يقول إن نجح كذا فعلي كذا في قلبه، لا يقع هذا، لا بد أن إيش؟ واضح يا مشايخ؟ ولذلك إذا أصبحتم بعد الزمن إن شاء الله في منزلة الإفتاء وكذا، يعني أي واحد سألكم قال يا شيخ أنا نذرت أن أفعل كذا وكذا، لا تقل مباشرة يجب عليك كذا، لأن العامي هو لا يعرف ما هو النذر أصلا، صحيح؟ فأنت تقول له ما معنى نذرت أولا، ثم بعد ذلك هل تلفظت أم لم إيش تتلفظ، هل كتبت ذلك أم لم تكتبه. أما بعضهم يقول نذرت يعني في قلبي، ما في القلب لا يتعلق به الأحكام. واضح يا مشايخ؟ لأن هذه مسائل لفظية، مسائل إيش يا مشايخ؟ لفظية. وهذا مرة معنى كلام عليه في باب النذر وكذلك في مثل هذه الأبواب. نعم. فلذلك الفقيه لا بد أن يكون عارفا بالعامة وخالطا للناس، ولذلك لا ننصح أن الإنسان يجلس في بيته فقط ويغلق عليه مكتبته ولا يتصل بالناس أبدا. هذا وإن رزق العلم النظري لكنه في التطبيق يكون إيش؟ لا يعرف شيئا. لكن الإنسان إذا جمع بين الأمرين لا يجلس كان مع الناس فقط يخرج ويلعب ويلهو وكذا ثم يقول أنا عالم، لا، لكن يجمع بين الأمرين، يعني يغلق الباب على نفسه ويجتهد ويذاكر وكذا، ثم بعد ذلك يخالط الناس حتى يعرف عاداتهم، يعرف ماذا يفعلون، لأنه ربما يأتيه سائل وهذا السائل لا يقصد هذا الذي في باله فيفتيه بشيء يحرم عليه زوجته وهي ليست حراما. واضح يا مشايخ؟ فلذلك لا بد من السؤال، لا بد من إيش؟ من السؤال. فسؤال المستفتي سؤال معرفة، وسؤال المفتي سؤال تقريب للفهم. واضح يا مشايخ؟ يعني يريد أن نفهم ما هي قضيتك. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، وللأسف كثير الآن من الفتاوى يعني قائمة على الأول دون إيش؟ الثاني. نعم. طيب، ولو قال أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى، لأن الطلاق لا يكون من الزوجة وإنما يكون من إيش؟ من الزوج. ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة إيش؟ يعني فتقع واحدة بائنة. ولو قال أنت طالق هكذا، شوف يا مشايخ، قال أنت طالق ثم قال إيش؟ هكذا، أشار هكذا، ما قال أنت طالق وسكت. واضح يا مشايخ؟ لأنه لو قال أنت طالق من غير أن يقول هكذا لا تقع إلا واحدة، لكن إذا قال أنت طالق هكذا ثم قال هكذا مثلا فتقع إيش؟ أي نعم. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال لو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث، يعني فتقع ثلاث، وبالواحدة يعني إن أشار بالواحدة فتقع واحدة. نعم. وبالثنتين تقع ثنتان، تقع إيش؟ ثنتان. نعم. والمعتبر، هل نعتبر الآن إذا كان فرق يا مشايخ بين الإشارة هكذا والإشارة هكذا؟ وهذا يرجع للعرف، هذا يرجع ليش؟ للعرف. قالوا إن كانت الإشارة هكذا يعني باطن كفه إلى تلك المرأة فيعتبر هكذا، يعتبر الأصابع تكون منشورة، وإذا كان هكذا فلا نعتبر هكذا وإنما نعتبر الأصابع إيش؟ مضمومة. يعني يعني يعني يعني يعني هذا كله يرجع إلى العرف، وبعضهم قال إن كان إلى الأعلى إن كان كذا، كل الفقهاء يعني رتبوا ذلك على أمر إيش؟ العرف، على أمر إيش؟ العرف. نعم. قال والمعتبرة المنشورة وإن أشار بظهورها فالمعتبرة إيش يا مشايخ؟ المضمومة. فالمعتبرة الأصابع يعني المضمومة. فصل في وصف الطلاق. الآن يا مشايخ هنا الطلاق قد إذا قال أكثر من ثلاث أربعة خلاص يكون لغوا، يكون لغوا، يكون لغوا على حسب ما أحفظ، ويراجع يراجع، لأنه إذا أتى بشيء لا يملكه فنرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل كما سيأتي معنا في باب كذلك التفويض الطلاق إلى المرأة، إن فوض إليها شيئا فخالفته فنرجع إلى إيش؟ الأصل، نرجع إلى الأصل، وهذا يعني أحسبه كذلك ويراجع يراجع. نعم. قال وصف في وصف الطلاق، كيف يعني وصف الطلاق يا مشايخ؟ يعني الآن لفظ الطلاق هي طالق، قد تصفه ببعض الأوصاف، فتقول مثلا هي طالق أفحش الطلاق، هذا وصف. واضح يا مشايخ؟ ويقصد بالوصف هنا ليس الوصف فقط النحوي يعني الصفة، لا، المقصود بالوصف هنا إيش؟ التقييد مطلقا، التقييد إيش يا مشايخ؟ مطلقا، سواء كان بدل أو كان وصفا أو كان كذا، يقصد بذلك التقييد مطلقا. فالوصف عند الفقهاء والأصوليين أعم منه عند النحويين، عند النحويين. نعم. قال فصل في وصف الطلاق. ولو قال أنت طالق بائن، يعني وصف الآن طالق بأنه إيش؟ بائن. أو أفحش الطلاق، يعني هي طالق أفحش إيش؟ الطلاق. أو أخبثه، يعني أخبث الطلاق. أو أشده، أو أعظمه، أو أكبره، أو أشره، أو أسوأه. أو طلاق الشيطان أو البدعة، يعني هي طالق طلاق الشيطان، طلاق البدعة، أو كالجبل، أو ملء البيت، أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة، فهي إيش؟ واحدة إيش؟ بائنة. وإن والثلاث فثلاث. واضح يا مشايخ؟ كل هذه أوصاف الطلاق يوصف بها يا مشايخ ليس من باب وصف الأجسام، يعني عندما تقول أنت طالق طلقة طويلة هل معنى ذلك أنك تكتب الطلاق طويلا هكذا؟ ليس المقصود هذا، وإنما هذا يستخدم في اللغة لتعظيم الأمر. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك نقول هذا التعظيم هل يريد به التعظيم الذي هو الحرمة المغلظة فيحتاج إلى نية، وإن أراد به التعظيم الذي هو فقط البينونة فيكون بينونة إيش؟ صغرى، فيحمل على المتيقن وهو البينونة الصغرى ما لم ينوي البينونة إيش؟ الكبرى. لأن يا مشايخ عندنا الطلاق على ثلاثة أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى أو خفيفة، وهو إذا طلقها طلاقا بائنا كما ها هنا ثم بعد ذلك مضت عدتها ولم يراجعها، فهذه تسمى طلاق إيش يا مشايخ؟ بائن. الطلاق الرجعي أن يطلقها ثم يراجعها في العدة، هذا طلاق إيش يا مشايخ؟ رجعي، لأنها ما دامت في العدة فهي إيش؟ زوجه، فله أن يراجعها متى شاء ما لم تنقض العدة. فإذا انقضت العدة وخرجت العدة فيحكم بأن هذا الطلاق طلاق إيش يا مشايخ؟ بائن، فتعتبر بالنسبة إليه أجنبية ويكون كغيره من الأزواج. لكن إذا طلقها مرة ومرتين وثلاث وانقضت عدتها هذا يسمى طلاقا إيش يا مشايخ؟ غليظا، طلاقا إيش يا مشايخ؟ غليظا، وهو ما يسمى بالبينونة الكبرى، وهذه لا يكون كغيره من الأزواج فيها، بل يحتاج لأن يرجع إليها أن تتزوج من غيره، ثم ذلك الغير يدخل بها دخولا صحيحا، ثم بعد ذلك بعد أن يدخل بها إن أراد أن يطلقها فطلقها فله أن يتزوجها بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: الطلاق إيش؟ مرتان، هاتان الرجعيتان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني ذلك الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. واضح يا مشايخ؟ نعم. هذا كان أصلا نقدمه في أول المحاضرة، ولكن يعني جاء الكلام فيه الآن، فعسى أن يكون اتضح إن شاء الله. هذه أنواع الطلاق الثلاثة، واضح يا مشايخ؟ فالطلاق الرجعي إذا طلقها مرة ثم راجعها، أو مرة ثانية ثم راجعها في العدة، فعند ذلك تكون زوجته ولا يتعلق بها حرمة. فإن مضت العدة فعند ذلك تكون كغيرها من النساء، إذا أراد أن يرجع إليها فإنه ينكحها بعقد جديد، عقد ومهر جديدين، واضح؟ لكن إذا طلقها ثلاثا ومضت عدتها فعند ذلك لا يجوز له أن يرجع إليها حتى تنكح بزوج غيره. نعم. قال: وإن والثلاثة فثلاث، نعم، فتقع ثلاث. ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا تقع ولا ما تقع يا مشايخ؟ قبل الدخول، قبل الدخول بلفظ واحد قال هي طالق إيش؟ ثلاثا، تقعن جميعا. لكن إذا قال قبل الدخول لمن لم يدخل بها هي طالق طالق طالق، تقع الأولى ثم الثانية والثالثة لا محل لهما فتلغوان، واضح يا مشايخ؟ أما إذا قال هي طالق ثلاثا تقع تطليقة إيش؟ بائنة بينونة كبرى، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال: ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا إيش يا مشايخ؟ وقعنا. ولو قال لها أنت طالق أنت طالق، هذا الآن قال لمن يا مشايخ؟ لغير المدخول بها، غير المدخول بها مشايخ تبين بواحدة، تبين إيش؟ ضعيفة، غير مدخول بها ضعيف فتبين بإيش؟ بواحدة. طيب قال لها أنت طالق وطالق، خلاص بانت بالأولى، بانت بإيش؟ بالأولى. أو أنت طالق طالق، لا فرق، تبين بالأولى. أو أنت طالق واحدة وواحدة، تبين بإيش؟ بالأولى. نعم. أو واحدة قبل واحدة، هنا يا مشايخ إذا قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، هذا قبل، لفظ قبل الآن، هل هو وصف لواحدة الأولى أو الثانية؟ أفكر في اللغة هكذا في عندما تسمعون هذه اللفظة، أنت طالق واحدة قبل واحدة، فهنا لفظة قبل هل هي وصف للواحدة الأولى أو الثانية؟ وصف لمن يا مشايخ؟ للأولى، وصف للأولى، يعني كأنه قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، يعني قبل واحدة تأتيك، واضح؟ فهو وصف الأولى بأنها قبل الثانية، قبل يس الثانية، فوقعت الأولى فالثانية لا محل لها. واضح مشايخ؟ نحتاج هنا إلى تذوق اللغة. اللغة يا مشايخ هي إيش؟ ذوق. ولغة العربي، لغة العربي يا مشايخ هي اللغة المبينة. اللغة إيش يا مشايخ؟ المبينة، يعني كما قال بعض العلماء هي اللغة التي تتناسب مع تركيب الإنسان وعقله. لا تجد لغة في الدنيا تتناسب مع تركيب الإنسان وعقله إلا لغة إيش يا مشايخ؟ العرب. وهذا ليس تعصبا، لأن القرآن نزل بلسان عربي إيش يا مشايخ؟ مبين. والله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بإيش؟ طيب بلسان قومه. طيب سيدنا موسى أرسل إلى اليهود صحيح؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من يا مشايخ؟ إلى العرب أساسا وإلى إيش؟ البشر. بعض العلماء قالوا كأن لغة العرب هي لغة البشر كلها. ليس معنى ذلك أن لغة العرب يعني بمعنى أن كل البشر يعرفون اللغة العربية، بل لأنها هي التي توافق الفطرة. ولذلك جاء كتاب الله عز وجل، كتاب مولانا عز وجل الذي هو خلقنا وخلق جميع الناس، جاء بلغة إيش؟ العرب. هذا فقط نكتة، هو إيش يعني نكتة في هذا المقام، وليس هذا يعني معنى أن هذا الكلام هو الصواب المطلق، ولكن فقط لإيضاح أن لغة العرب في الحقيقة هي قواعد، ثم بعد ذلك تذوق لهذه اللغة. فمن تذوق هذه اللغة وعرفها وحفظها وحفظ أشعارها وأنثارها، وجد أنها تتسق مع العقل، تتسق مع العلم، تتسق مع اللغة، تتسق مع كل شيء في بناء الإنسان. ولا أدل من ذلك ما كتب في اشتقاق اللغة ابن فارس ومن كتب في هذه الأمور، نجد أن حتى الألفاظ التي هي تدل على ذات تصريفات مختلفة ترجع إلى معنى واحد، ترجع إلى معنى واحد، وهذا لا يكاد يوجد في غير لغة العرب. نعم. قال ولو قال لها أنت طالق وطالق، أو طالق طالق، أو واحدة وواحدة، أو واحدة قبل واحدة، أو واحدة بعدها واحدة. إذا قال يا مشايخ بعدها أتى بالضمير، فيكون بعدها هذا وصف للثاني ليس للأول، لأنه قال بعدها فأراد أن يصف الثانية، الواحدة الثانية ليست الأولى. واضح يا مشايخ؟ فكأنه قال أنت طالق واحدة، وقعت عليك واحدة، بعدها إيش؟ واحدة، يعني سأوقع عليك بعدها إيش؟ واحدة، لكنها ليس لها محل، خلاص فتلغو فتقع إيش يا مشايخ؟ واحدة. إذن هناك فرق بين قولنا بعد واحدة وبعدها إيش؟ واحدة. فبعد واحدة وصف للأول، وبعدها واحدة وصف للثاني. وقعت واحدة يعني في كل هذه الصور. طيب ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة، هيا مشايخ، واحدة قبلها إيش؟ واحدة، ها تقع ثنتان ولا واحدة؟ قال واحدة قبلها واحدة، يعني أصلا هي وقعت قبلها واحدة، فالثانية نطق بها عندما قال أنت طالق واحدة وقعت، ثم قال قبلها واحدة، يعني هذه الواحدة وقعت قبل تلك أصلا، فتقع إيش؟ ثنتان. واضح مشايخ؟ تقع ثنتان. نعم. ولذلك قال ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعد واحدة، يعني أنت طالق واحدة بعد واحدة، يعني بعد هنا وصف لي الأول صحيح، يعني أصف أن هذه الواحدة وقعت بعد واحدة كانت سابقة، فإذا تكون هذه الثانية كذلك إيش؟ واقعة، فتقع إيش يا مشايخ؟ ثنتان. الذي لم تتضح له كاملا يعني يراجع إن شاء الله ويتمعن أكثر فأكثر تتضح إن شاء الله. طيب ولو قال مع واحدة أو معها واحدة فثنتان أيضا، لأنه جمعهما في ذلك. ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت وقعت أشياء مشايخ واحدة. ولو قال لها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان. ما الفرق يا مشايخ بين هاتين الجملتين؟ ما الفرق بين الجملتين يا مشايخ؟ الجملة الأخيرة هذه، ولو قالها أنت إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت وقعت إيش؟ واحدة. في الجملة التي بعدها ولو قالها أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان. ما الفرق بينهما في التركيب؟ في فرق في التركيب. المثال الأول هو فضم الشرط، المثال الثاني هو أخر. جميل. إذا في المثال الأول إيش؟ فضم الشرط، قدم الشرط، وفي الثاني أخر الشرط. طيب ترتب على ذلك الاختلاف في إيش؟ في الحكم. الاختلاف في الحكم، وهذه بناء على مسألة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو أن الشرط يا مشايخ لا يقع إلا بعد وجود السبب. فإذا كان السبب متقدما فيقع، وإذا كان متأخرا فيعلق الجميع به. يعني إذا تأخر ذكر الشرط فيعلق جميع ما مضى بهذا الشرط، أما إذا تقدم فبمجرد وجود أفراده يقع فردا فردا مباشرة. فلذلك هنا الآن قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار. الآن واحدة وواحدة الآن معلقة بإيش يا مشايخ؟ بالشرط. فأصبح المجموع هنا معلقا بالشرط، فتقع إيش؟ ثنتان. أما لو قال إن دخلت الدار الآن أتى بالشرط صحيح، فأنت طارق واحدة، خلاص وقعت إيش؟ واحدة، بمجرد ذكره تقع إيش؟ واحدة. ثم الثانية هل لها محل أو ليس لها محل؟ فلا تقع. واضح؟ فلا تقع الثانية. طيب بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الألفاظ الصريحة في الطلاق وما يكون وصفا في الطلاق، ابتدأ الكلام في كنايات الطلاق. الكنايات تقابل أي شيء مشايخ؟ الصريح، تقابل الصريح. الكنايات هي ألفاظ تحتمل معاني من معانيها الطلاق، وتحتمل معاني أخرى، فنحتاج فيها يا مشايخ، أشوف خذ القاعدة يعني قبل أن نبدأ يا مشايخ، في الكنايات يا مشايخ، حتى يقع الطلاق في الكناية نحتاج فيه إلى أحد أمرين. يعني لو أن فلانا قال أطلقتك، أو قال هي بتة، أو هي بتلة، أو أمرها بيدها، أو حبلها على غاربها، كما سيأتينا إن شاء الله، نقول هذا الكلام كله يحتمل معنيين. يحتمل أن عندما قال هي بتة يعني أن تكون بتة عن الخير وعن الشر، فهذا إذا إذا إذا كان ينوي ذلك فلا يقع الطلاق. وإذا سألناه وقال والله أنا نويت أن المقصود بقولي بتة يعني مقطوعة عن النكاح، فيقع طلاقا كنائيا، يقع طلاقا إيش يا مشايخ؟ كنائية. طيب هناك أمر آخر، بعض الأحيان يا مشايخ لا نحتاج أن نسأله عن مقصوده، في بعض الأحيان لا نحتاج أن نسأله عن إيش يا مشايخ؟ عن مقصوده. كما إذا كان مثلا في حال مذاكرة الطلاق، يعني رجل غضب من امرأته وبدأ يقول لها إن لم تفعلي كذا سأفعل كذا، سأطلق كذا سأطلق كذا، ثم قال لها بعد ذلك هي بتة. الآن السياق كله في إيش يا مشايخ؟ في ذكر الطلاق، ذكر الطلاق. ثم عندما قال هي بتة يعني يقصد بتة على الخير؟ هنا حال كلامه وسياق كلامه يدل على أن المقصود بقوله هي بتة يعني بتة عن إيش؟ النكاح. واضح يا مشايخ؟ في هذه الحالة قالوا إذا كان ناويا للطلاق يقع الطلاق، وإذا كان ناويا لإيش؟ هاي مشايخ، إذا كان ناويا لغير الطلاق يقع لغير الطلاق. إذا كانت هناك حال تدل على أحد الأمرين فعند ذلك نرجع إلى هذه الحال، بأن كان غاضبا جدا غضبا خارجا عن المعتاد، أو كان في حال مذاكرة الطلاق وذكر من الألفاظ ما يدل على أنه أراد أن يجيبها إلى الطلاق، فعند ذلك يكون هذا الطلاق طلاقا صريحا، ولا يكون طلاقا إيش؟ بائنا، ولا يكون طلاقا كنائيا. واضح المشايخ؟ نعم. فلذلك قال وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة إيش يا مشايخ؟ ما معنى دلالة الحال؟ يعني السياق، سواء كان غاضبا أو كان في ذكر الطلاق أو غير ذلك. نعم. قال ويقع بائنا يعني الطلاق الكنايات يقع ايش يا مشايخ؟ بائنا. بينونة صورة إلا إذا نوى الثلاث في بعض الصور، ويقع بائنا إلا اعتدي. عندنا ثلاثة ألفاظ يا مشايخ يقع بها طلاقا رجعيا، وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، فيقع بها واحدة أيش يا مشايخ؟ رجعية. احفظ هذه الثلاثة، اعتدي واستبرئي رحمك وأنت أيش يا مشايخ؟ واحدة، لأن هذه الثلاث كلها تحتمل الرجوع. تحتمل أيش يا مشايخ؟ الرجوع، لأن العدة إما أن تكون عن عن عن, عن بائن أو عن رجعي. واستبرئي رحمك يعني كذلك قد يكون عن بائن وعن إيش؟ رجعي. وكذلك أنت واحدة يعني أنت طالقة طلاقا واحدا، وهو الرجعي، وهو إيش يا مشايخ؟ الرجعي. نعم، فيقع بها يعني هذه الثلاث يقع بها إيش يا مشايخ؟ واحدة رجعية، واحدة رجعية. وألفاظ البائن قوله أنت بائن، أو نقول هي بائن، بتة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك. ما معنى حبلك على غاربك يا مشايخ؟ هذا يقال للجمل. الجمل يا مشايخ عندما يطلقه راعيه يضع حبله على ظهره. الغارب هي المنطقة التي بين العنق وبين السنام، تعرفون عنق الجمل وسنامه يسمى غاربا، فكأنه يعني يطلقه، كأنه إيش يا مشايخ؟ يطلقه. فهذا قالوا هذا كذلك كناية، هذا كذلك إيش؟ كناية. والعرب تستعمل ذلك. إلحقي بأهلك، خلية، برية، إلحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، تقنعي، استتري، أنت حرة، أغربي يعني أغرب عن وجهي، أعزبي، أخرجي، ابتغي الأزواج. كل هذا يعد كنايات، يعد إيش يا مشايخ؟ كنايات، لأنه يحتمل كذا ويحتمل إيش؟ كذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. ويصح فيها نية الواحدة ونية إيش يا مشايخ؟ الثلاث. ولو نوى الثنتين فواحدة. هذا كأنه جواب عن سؤالك قبل قليل، يعني هو الآن في الكنايات الثنتين عدد صحيح، فنقول إما أن يصرف إلى إلى إلى الواحدة أو إلى إيش؟ الثلاث. فإذا نوى ثنتين وهو عدد يقع إيش؟ واحدة، يكون لغوا، يكون إيش يا مشايخ؟ لغوا. نعم. ولو نوى الثنتين فواحدة. ولو قال لها اختاري. الآن يا مشايخ هذه مسائل تفويض الطلاق إلى الزوجة، يعني كأن الزوج يفوض إليها إيش يا مشايخ؟ الطلاق. يعني قال مثلا اختاري نفسك، قالوا فقالت اخترت، يقع الطلاق، يقع إيش يا مشايخ؟ الطلاق. أو يقول مثلا أمرك بيدك، هذا كذلك قالوا يقع به الطلاق. فإذا قالت اخترت نفسي أو كذا فعند ذلك يقع إيش يا مشايخ؟ الطلاق. واضح؟ هذه تسمى ألفاظ التفويض، تفويض الطلاق، تفويض الطلاق. نعم، هي في الحقيقة يعني لها أحكام ستأتينا إن شاء الله، وأحكامها تتعلق بحسب الأداة التي أضاف بها. دحين الآن سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال ولو قالها اختاري، يعني قال الزوج لامرأته ماذا قال لها؟ اختاري. ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس إيش يا مشايخ؟ علمها. فإن قامت، يعني يا مشايخ قوله اختاري، اختاري ونوى به الطلاق، هذا هل يا مشايخ يكون مطلقا أم يتقيد بالمجلس؟ يتقيد بمجلس العلم. يعني عندما علمت أن زوجها قال لها اختاري، فهي الآن في مجلسها، في هذا المجلس لها أن تختار نفسها ولها ألا تختار. فإن صدر عنها ما يدل على الإعراض كان تركا للاختيار. واضح المشايخ؟ فلذلك قال الشيخ ولو قال لها اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها. فإن قامت، يعني قامت على وجه أنها تريد، يعني كأنها قامت وهي لا تريد ذلك، نعم، أو أخذت في عمل آخر قال لها اختاري فبدأت تطبخ أو تفعل أي شيء، واضح يا مشايخ؟ فمعنى ذلك أنها ردت الاختيار، ردت يا مشايخ اختيار. هل نقول أن هذا يبقى لها؟ لا يبقى لها. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قالوا لو قالها اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها، فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل إيش يا مشايخ؟ خيارها. طيب إذا لم تعلم، إذا لم تعلم ننتظر إلى مجلس العلم، ولذلك قال في مجلس إيش؟ علمها. إذا لم تعلم ولو بعد أيام فوصلها العلم بمجرد وصول العلم، يعني أخبرها فلان قالها فلان يقول لك اختاري نفسك، فالآن نقول هذا المجلس هو الآن المجلس. لا أنا أقصد إذا هو الزوج قصد بهذا الطلاق والمرأة لا تعرف يعني ما مقصود الكلام وقالت اختارت نفسي ولا تفهم يعني مراد، هل تطلق؟ كيف يعني أنت فهم المراد؟ يعني الرجل نوايا بالطلاق. أي نعم، هذا يرجع للعرف، يرجع للعرف. إذا هي فهمت من ذلك ولا بد من النية، لأن أصل قول اختاري هذا يحتمل اختاري يعني اختاري ماذا تفعلي كذا، ويحتمل إيش الطلاق. فنسأل الزوج أي اختاري أو كذا، نسأل الزوج نقول له هل أنت نويت الطلاق أم لم إيش تنوي، هي تسأله تستفسر، واضح؟ ها. فإذا استفسرت والزوج يعني قال لها نويت الطلاق، فعند ذلك نقول هل تختار نفسها، هل تختار نفسها أو لا تختار. فإن اختارت نفسها فعند ذلك يقع الطلاق، وإن لم تختار نفسها أو أعرضت أو قامت أو كذا فإنه لا يقع الطلاق. طيب نكمل الباب ثم نرجع إذا كان في إشكال آخر. طيب طيب قال فإن اختارت نفسها فهي واحدة إيش يا مشايخ؟ بائنة. أو نرجع فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل إيش خيارها، ويبطل خيارها أيضا بتبدل إيش المجلس، يعني بأن انتقلت إلى مجلس آخر أو الحديث انتقل في المجلس. لا يلزم من تبدل المجلس يا مشايخ أن تنتقل إلى غرفة أخرى، قد يكون نفس المجلس لكن الحديث إيش اختلف، دخلت في موضوع آخر، انتهى الأمر خلاص، انتهى الخيار، انتهى الخيار. نعم. فإن اختارت نفسها فهي واحدة إيش يا مشايخ؟ بائنة، لأن لو قلنا رجعية لا فائدة، فنقول إيش بائنة. نعم. ولا يكون ثلاثا وإن نواها الزوج، ولا بد من ذكر النفس. يعني يا مشايخ الآن إذا قال الزوج اختاري ونوى الطلاق فقالت اخترت، هل يقع؟ لا يقع، إلا إن قالت اخترت نفسي، لأن اخترت لفظ مجمل، ماذا اخترت؟ واضح يا مشايخ؟ اختاري، فإذا قالت اخترت يعني قد تقول اخترت ذلك تلك الملابس أو تلك السيارة أو كذا، واضح؟ فإذا قال اخترت نفسي معنى ذلك أنها أرادت إيش؟ الطلاق. نعم. فلذلك قال ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها. ولو قالها اختاري اختاري اختاري كم مرة يا مشايخ هنا؟ ثلاث مرات. فقالت اخترت اختيارة، الآن العبرة بكلام الزوج وبكلامي يا مشايخ، بكلام الزوج، لأنه قال اختاري اختاري اختاري، والطلاق في إيش؟ ها في يعني من خصائصه. فلما قالها ثلاث مرات فعند ذلك العبرة تكون بكلام إيش الزوج. فلذلك عندما قال فقالت اخترت اختيارة أو قالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة، فهي إيش يا مشايخ؟ ثلاث، لأنه هو ما قال اختاري فقط، قال اختاري اختاري اختاري، فعند ذلك هو ما أراد أن يخيرها بين طلاق أو طلاق، إنما أراد أن يطلقها كم؟ ثلاثا، أن يطلقها كم يا مشايخ؟ ثلاثا. نعم. قال ولو قال طلقت نفسي، ولو قال طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي إيش؟ رجعية، لأنها الآن قالت طلقت، أتت بلفظ إيش؟ الطلاق، والطلاق يصرف إلى صريحه وهو الرجعي، وهو إيش يا مشايخ؟ الرجعي. نعم. ولو قال لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة إيش؟ رجعية على الأصل. ولو خيرها فقالت اخترت نفسي لا بل زوجي، لا يقع، لا يقع في هذه الصورة. ولو قالت نفسي أو زوجي، لا يقع. ولو قالت نفسي وزوجي، طلقت. يعني هناك فرق بين هذه إيش يا مشايخ؟ الصور، فرق بين هذه الصور. الوقت بقي، نستطيع أن نكمل الباب إن شاء الله. في الحقيقة هذا الباب يعني فيه تفصيل طويل جدا، الباب هذا فيه تفصيل طويل جدا، يعني لابد في كل عبارة أن نفرق، فلذلك يعني لعل أن نقف إن شاء الله. وتكونون نشيطين إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، فإن شاء الله نفصل الكلام. ثم بعد ذلك ما بعده في تعليق الطلاق ليس فيه يعني شيء كثير، وإن شاء الله يعني نحاول إن شاء الله المحاضرة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله عندنا ساعة، في تلك الساعة إن شاء الله نحاول أن ننتهي من باب الطلاق ونشرع في الرجعة إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى نستطيع إن شاء الله نختم الرجعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن يا مشايخ في هذه الأسابيع الخمسة والستة يعني اتفقنا مع الإدارة أن تكون عندنا يومان إن شاء الله، يوم الثلاثاء وهو اليوم الأصلي، ويوم الاثنين يكون إيش ساعة من الساعة الرابعة إلى الساعة إيش الخامسة إن شاء الله. فهذا في الحقيقة يحتاج يعني إلى بسط وإلى كذا، إن شاء الله نؤجل الكلام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ضعوا علامة يا مشايخ، بس ضعوا علامة على الموضع الذي وصلنا فيه، يعني نحن الآن وصلنا إلى أمرك بيدك، يعني عندنا فرق بين اختياري وبين أمرك بيش بيدك، هناك يعني فرق بين هاتين المسألتين إن شاء الله نتكلم عليهما في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا كثيرا.